وهدانا ووفقنا، أوضح لنا الطريقين وبين النجدين وأكمل لنا الدين، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، جعل سيرته هي الطريقة المثلى والمنهج الأسمى للوصول لجنة الخلد والمأوى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إخوتي الكرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر جماد الأولى من العام 26 بعد 400,000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن جامع الراجحي في مدينة الرياض. يسرنا ويسر إخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة في الرياض أن نعيش سويا في موضوع هام يحتاجه كل مسلم في هذا العصر، في هذا العصر الذي تشابك وتقارب وتكاثرت فيه وسائل اللهو والمتع، ومنها موضوع محاضرتنا هذه الليلة والتي هي بعنوان المسابقات أنواعها وأحكامها. فهل للمسابقات أصل في الكتاب والسنة أم هي حادثة في العصر دون ما سوى؟ وهل للمسابقات شروط وأحكام أم هي مفتوحة ومتروكة بلا رابط ولا قيد؟ المسابقات أنواع يدخل فيها الإنسان وغير الإنسان، تكون في الجو والبحر والبر. يقف الإنسان في هذا الزمان أمام كم من هائل من المسابقات، لا يدري ما الحلال منها وما الحرام، يحتار كيف يختار. وهل العوض في المسابقات جائز في شريعتنا أم لا؟ هذه النقاط وغيرها يكشف الستار عنها ويجليها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود حفظه الله. باسمكم جميعا إخوة الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ وندعوه أن يبشر بنا في هذا الموضوع الشيق، وأن يجلي لنا الطريق الذي به مرضات ربنا ويبعدنا عن سخطه، سائلين المولى جل وعلا أن يكتب له الأجر والثواب وأن يسدد خطاه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله تعالى بحكمته البالغة قد جعل المال محبوبا للنفوس، قال سبحانه وتحبون المال حبا جما. انظر كيف أن الله تعالى بيّن أن الناس يحبون المال، ثم وصف هذا الحب بأنه حبا جما، وقال سبحانه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، والمراد به المال. فمحبة النفوس للمال أمر قد جبلت عليه، وقد جعل الله عز وجل في الحلال غنية عن الحرام، وجعل هذا المال فتنة للناس، كما قال الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا المال فتنة للناس في اكتسابه وتحصيله، وفتنة للناس في بذله وإنفاقه. ولهذا فإن الإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله سؤالان، السؤال الأول من أين اكتسبه، والسؤال الثاني فيما أنفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، ويسأل عنه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وحديثنا في هذه المحاضرة عن موضوع هو في غاية الأهمية، وتبرز أهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع. قد انتشرت المسابقات والمغالبات والألعاب في الوقت الحاضر انتشارا كبيرا، حتى إنها أصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار عند بعض المؤسسات والشركات. وتبرز أهمية هذا الموضوع أيضا من جهة عدم فهم بعض الناس، إن لم نقل عدد ليس بالقليل من الناس، لكثير من الأحكام الشرعية لهذه المسابقات. ولهذا تجد أنهم يقدمون على هذه المسابقات عن جهل، من غير تبين للحكم الشرعي. وقد يكون من أسباب قلة الفهم في هذه أو في هذا الموضوع هو أن ما كتب في هذا الموضوع قليل، وأيضا الحديث عنه في المحاضرات والندوات قليل أيضا، بل إنما كتب عن أحكام المسابقات التجارية الموجودة الآن في الواقع ربما لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، إن لم نقل عدد أصابع اليد الواحدة. وإن كانت أحكام السبق موجودة في كتب الفقه والحديث، قد أصلها علماؤنا وذكروا الضوابط والقواعد فيها انطلاقا من النصوص الشرعية، ولكن تنزيل هذه الأحكام على المسابقات التجارية المنتشرة الآن هو الذي قصدت بقولي إنما كتب عنه قليل رغم انتشاره. وسوف يكون الحديث في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن أحكام هذه المسابقات والمغالبات، وسيكون التركيز على الضوابط والقواعد، لأن معرفة الضوابط والقواعد في هذا الباب تسهل معرفة حكم أي مسابقة أو مغالبة أو لعبة أو غير ذلك. وسأتحدث في هذه المحاضرة عن أحكام المسابقات التجارية في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، وكذلك أيضا عن المسابقات في الصحف وفي الإذاعة القنوات الفضائية، ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز، كذلك أيضا المسابقات عن طريق رسائل الهاتف المنقول، والمسابقات عن طريق الهاتف المسعر 700، وكذلك أيضا الألعاب التي يمنح الفائز فيها جائزة، والرهان الذي يكون مشوبا بشيء من التحدي عند طرح سؤال أو عند تصديق خبر ونحو ذلك، ما حكم هذا الرهان؟ وأيضا الهدايا التي تمنح عن طريق المحلات التجارية أو عن طريق محطات البنزين مثلا، وبطاقات الفنادق والطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا، ما الذي يباح من ذلك وما الذي لا يباح، والتسويق الهرمي وحكم الدخول فيه، ما الذي يباح من ذلك، ما الذي يباح من ذلك كله وما الذي لا يباح، وما الضابط في الجواز وما الضابط في المنع. هذه المسائل سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، ولكن قبل الحديث عنها أرى أن من المهم أن نتطرق أولا للجانب التأصيلي التقعيدي لهذا الباب، فنذكر كلام العلماء والفقهاء في أحكام السبق والمسابقات والضوابط والقواعد، وكلامهم أيضا في الميسر، وما الذي يضبط الميسر، ما الضابط الميسر، ومتى تكون المعاملة أو المغالبة أو اللعبة ميسرا ومتى لا تكون. هذا سوف أبدأ الحديث عنه، ثم إذا فرغنا من الكلام عن الجانب التأصيلي التقعيدي لهذا الموضوع انطلقنا لتنزيل هذا التأصيل والتقعيد على المسابقات التجارية بأنواعها. يكون الشق الأول من هذه المحاضرة في التأصيل والتقعيد لهذا الموضوع، والشق الثاني هو تطبيقات معاصرة لهذا الموضوع في المسابقات التي ذكرت أمثلة لها. الأصل في هذا الباب، باب المسابقات والمغالبات، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث ينطلق الفقهاء في الكلام عن أحكام السبق: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح من جهة الإسناد. وقد روي هذا الحديث بلفظ لا سبق، وروي بلفظ لا سبق. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، قال: الرواية الصحيحة في هذا الحديث لا سبق بفتح الباء، والمراد بالسبق هنا العوض، المراد بالسبق هنا العوض. ولا نافية للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي، وهذا النفي أبلغ في النهي، هو أبلغ في النهي. إذا أتى الحكم بلفظ النهي فهو أبلغ في إذا أتى الحكم بلفظ النفي فهو أبلغ في النهي من أن يأتي بلفظ النهي مباشرة. إلا في خف أو نصل أو حافر، المراد بالخف الإبل، والنصل السهام أو السهم هنا، والحافر الخيل. فكأن معنى الحديث لا سبق، يعني لا يجوز بذل العوض من المتسابقين إلا في الإبل والخيل والسهام، هذا هو معنى الحديث. وما الذي يجمع هذه الأمور الثلاثة، الإبل والخيل والسهام؟ الذي يجمعها أنها آلات للجهاد في سبيل الله. يكون معنى الحديث أنه لا يجوز بذل العوض إلا في آلات الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الأمور الثلاثة: الإبل والخيل والسهام. ولهذا في وقتنا الحاضر تقاس عليها آلات الجهاد في سبيل الله الحديثة. هذا الحديث كما ذكرت هو الأصل في هذا الباب، وهو الذي سنستدل به كثيرا عندما نتكلم عن أحكام المسابقات والمغالبات. قسم العلماء المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يجوز بذل العوض فيه، ما يجوز بعوض وبدون عوض. القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض، وهي المسابقة في الإبل والخيل والسهام المنصوص عليها في هذا الحديث، فهذه تجوز بعوض وبدون عوض مطلقا. قال المقيم رحمه الله: اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل والسهام في الجملة. هذا القسم إذن هو محل اتفاق بين العلماء لورود النص عليه. القسم الثاني من المسابقات والمغالبات ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا بعوض أو بدون عوض، وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم، كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم. إذا كانت مسابقة تلهي عن الصلاة مثلا فإنها تكون محرمة، إذا كانت تدخل في أمر محرم فإنها تكون محرمة، فكل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم فإنه يكون محرما. القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض ولا تجوز بعوض، ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض ولا تجوز بعوض، وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة، كالمسابقة على الأقدام ونحوها. هذه هي أقسام المسابقات عند الفقهاء. وأضاف بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، أضاف للقسم الأول وما يجوز بعوض وبدون عوض ما كان فيه إظهارا لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ما كان فيه إظهارا لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. واستدلوا لذلك بقصة مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقريش، إنه لما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لما نزلت هذه الآيات وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس لأن الروم أهل كتاب بينما فارس ليسوا أهل كتاب وليسوا أصحاب ديانة سماوية، فيتفقون مع كفار قريش فإنهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث، فكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس وكان المشركون يحبون انتصار فارس على الروم. فلما غلبت الروم ونزلت هذه الآيات قام أبو بكر رضي الله عنه يتلو هذه الآيات، يتلو رضي الله عنه هذه الآيات ألف لام ميم غلبت الروم، فلما سمعه كفار قريش جعلوا يتكلمون فيما بينهم ويسخرون به، يقولون كيف تزعم أن الروم ستغلب فارسا، كانت فارس في ذلك الحين أقوى من الروم، كانت لها الغلبة والمنعة كما قال الله عز وجل غلبت الروم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه عنده يقين بما أخبر الله عز وجل به، فقالوا ألا نراهنك على كلامك الذي تقول؟ قال بلى. تراهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع المشركين وقالوا لأبي بكر نجعل البضع بضع سنين، والبضع هو ما بين 3 إلى 9 سنين، قالوا نجعله وسطا بيننا وبينك، فسموا بينهم 6 سنين وفي رواية 5 سنين وفي الرواية المشهورة 6 سنين كما عند الترمذي. راهن أبو بكر قريشا على أن الروم ستغلب فارسا بعد 6 سنين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخفضت، وفي رواية هل احتقت، يعني لو أنك طلبت منهم أن استذلتهم واحتقت وجعلت البضع 9 سنين أخذت بالأحوط، مرت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، أخذوا من أبي بكر الرهان، ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده يقين بوعد الله عز وجل وما أخبر الله تعالى به من أن الروم ستغلب فارسا، فأعطاهم أبو بكر الرهان وطلب منهم أن يراهنوا مرة أخرى على أن الروم ستغلب فارسا خلال 3 سنين، لأن البضع 9 سنين، أكثر ما يمكن 9 سنين. راهنهم مرة أخرى، ففي السنة 7 غلبت الروم فارسا، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه منهم رهانه. وهذه القصة أخرجها الترمذي في سننه، وقال ابن القيم إنها على شرط الصحيح. وقد دلت هذه القصة على أن الرهان إذا كان فيه إظهار لأعلام الدين وأدلته وبراهينه فإنه يكون جائزا. فقال ابن القيم رحمه الله إن الرهان في هذه الحال أولى بالجواز من الرهان على النضال وعلى الإبل والخيل. قال وأثر هذا في الدين أقوى، لأن الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، والمقصد الأول هو إقامته بالحجة، والسيف إنما هو منفذ. قال وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من الحث على تعلم الفروسية وإعداد القوة، فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. فتكون إذا هذه حالة رابعة تضاف للقسم الأول، فيكون القسم الأول الذي تجوز فيه المسابقة بعوض وبدون عوض هي المسابقة في الخيل والإبل والسهام وما كان فيه إظهارا لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه. وهنا يشترط بعض الفقهاء عند قيام مسابقة الخيل والإبل والسهام، يشترطون إدخال محلل، يشترطون إدخال محلل في مسابقة الخيل والإبل خاصة. وهذا المحلل يقولون إنه لا يخرج شيئا، فإن سبق أخذ سبقيهما، وإن سبقاه أحرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك معه. وهذا تجدونه في كتب الفقه. وعندما نتأمل في الدليل الذي بني عليه هذا الحكم نجد أن هذا الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. وقال ابن القيم القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه. وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه الفروسية ونصر القول بعدم اشتراط المحلل. هذه المسألة ذكرتها لأن من يقرأ في أحكام السبق يجد أن الفقهاء يتكلمون عن هذه المسألة وربما يفصلون الكلام فيها، فحاصل الكلام فيها هو أن من الفقهاء من اشترط إدخال هذا المحلل في مسابقة الإبل والخيل، وأن القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم هو عدم اشتراط المحلل، وأن هذا القول ما كان معروفا عند الصحابة، وأن أول من قال به هو سعيد بن المسيب وتلقاه بعد ذلك بعض الفقهاء. وأما بالنسبة للميسر، القاعدة في الميسر هي التردد بين الغنم والغرم، التردد بين الغنم والغرم، ومعناه في لغة العرب اللعب بالقداح. وقال الجوهري في الصحاح الميسر قمار العرب للأزلام. وعرف الميسر اصطلاحا بأنه جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها. وهل هناك فرق بين الميسر والقمار؟ بعض العلماء لا يفرق بينهما فيطلق الميسر على القمار والقمار على الميسر. ومن العلماء من فرق بينهما فجعل القمار خاصا لما فيه عوض والميسر عاما لما فيه عوض وما ليس فيه عوض. وقد روي عن الإمام مالك أنه قال الميسر ميسران، ميسر لهو وميسر قمار. وبناء على هذا نقول كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمارا، كل قمار يعتبر ميسرا وليس كل ميسر قمارا. وهذا يقودنا إلى معرفة علة الميسر، لماذا نهى الله عز وجل عن الميسر في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما العلة في النهي عن الميسر؟ هل العلة هي لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل، أو أن العلة هي اشتماله على المفسدة المذكورة في الآية الكريمة؟ الصحيح عند المحققين من هذا العلم أن علة الميسر هي ما اشتمل عليه من المفسدة المذكورة في الآيات، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن هذه مفسدة، ويصدكم عن ذكر الله مفسدة، وعن الصلاة مفسدة. فإذا العلة هي ما اشتمل عليه من المفاسد، وليست العلة فقط هي أكل المال بالباطل. وبناء على ذلك لو وجدت العام مثلا مشتمل على هذه المفاسد وليس فيها أكل للمال بالباطل فإنها تكون محرمة، فإنها تكون محرمة. قال ابن القيم رحمه الله قال هذا المأخذ الأخير، يعني أن العلة هي المفسدة المذكورة في الآية، قال أصح نصا وقياسا وأصول الشريعة تشهد لها بالاعتبار. قال فقرن الله تعالى الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر وأخبر بأن الأربعة رجس وأنها من عمل الشيطان، ثم أمر باجتنابها. وهنا لنا وقفة مع يعني اقتران الميسر بالخمر، نجد أن الميسر يقترن بالخمر كثيرا كما في هذه الآيات وفي غيرها. ما الحكمة من اقتران الميسر بالخمر؟ قال العلماء أن الميسر فيه شبه بالخمر من جهة أن من يدخل الميسر يصبح عند إدمان، أليس من يشرب الخمر يصبح عنده إدمانا؟ هكذا أيضا من يدخل الميسر يصبح عنده إدمان، كلما غلب يحاول أن يدخل مرة ثانية حتى يفوز، يفوز ويغلب ويخسر، يغلب ويخسر فيصبح عنده إدمانا. وأيضا الخمر قليلها يدعو إلى كثيرها، وهكذا الميسر قليله يدعو إلى كثيره. والخمر والميسر يشتركان في أنه من وسائل الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا المغالبات والألعاب المشتملة على هذه المفاسد المذكورة في الآية تكون من الميسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الميسر مشتمل على مفسدتين، مفسدة في المال وهي أكله بالباطل، ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين، وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي. يعني إذا وجد أكل المال كان منهيا عنه، وإذا وجدت المفسدة الأخرى ولو لم يوجد فيها أكل مال كان أيضا منهيا عنه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير يعني النرد، فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال فإذا اجتمعت هاتان العلتان وهي الأكل المال بالباطل والمفسدة المذكورة وهي المذكورة في الآية عظم التحريم، فيكون الميسر أعظم من الربا إذا اجتمعت هاتان المفسدتان، إذا اجتمعت هاتان المفسدتان. وقال رحمه الله: ووقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة، الذين كل منهما إما واجب أو مستحب، من أعظم الفساد. فتبين بهذا أن علة تحريم الميسر هي ما ذكر في الآية، وهي إيقاع العداوة والبغضاء بين المتلاعبين أو المتلاعبين، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى ولو لم تكن اللعبة مشتملة على مال، حتى لو لم تكن اللعبة مشتملة على مال يبذل، فإن تضمنت أكل مال، إن تضمنت بذل مال، كان التحريم أشد وأعظم، بل إنه يكون في هذه الحال أعظم من الربا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بهذا نستطيع أن نضع قاعدة هنا أو ضابطا في المسابقات المحرمة والمغالبات المحرمة، وهي كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة من غير الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث، تردد فيها المتسابق بين الربح والخسارة فهي من الميسر. كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة دخل فيها الإنسان وهو متردد بين الربح والخسارة ولم تكن من الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث فهي من الميسر. إذا دخل الإنسان مغالبة أو لعبة أو مسابقة وهو إما غانم وإما غارم هذا من الميسر، ولو دخلها وهو إما غانم وإما سالم فليس من الميسر. انتبهوا لهذه القاعدة والتي سنفرع عليها الآن بعض الأحكام. فإذن إذا دخل الإنسان مسابقة وهو إما غانم وإما غارم فهي من الميسر، إذا دخلها وهو إما غانم وإما سالم فليست من الميسر. وبعد هذا ننتقل للتطبيقات المعاصرة لهذه المسابقات، بعدما انتهينا من الجانب التقعيدي التأصيلي ننتقل بعد ذلك للجانب التطبيقي، للجانب التطبيقي لهذا الموضوع. المسابقات التجارية كثرت في هذا الزمن وانتشرت، بل وتفنن القائمون عليها وأصبح لها كثير من الدعايات، والذي ينبغي لمن أراد أن يدخل في هذه المسابقات أن يتبين الحكم الشرعي فيها قبل أن يدخل فيها. فمسابقات المحلات التجارية عموما إذا كان متسابق يبذل فيها أي عوض ولو يسيرا فإنها من الميسر، إذا كان المتسابق يبذل فيها أي عوض فإنها محرمة وتكون من الميسر. ومن أمثلة ذلك شراء قسائم المسابقة، إذا مثلا كان المحل التجاري يبيع قسائم المسابقة بريال أو ريالين أو أكثر فتكون هذه المسابقة محرمة، لأنك تبذل عوضا وقد تربح وقد تخسر. ومن هذا أيضا أن يجعل حد أدنى للشراء يمنح بموجبه إعطاء القسيمة أو الكوبون لمن أراد الدخول في المسابقة. بعض المسابقات بعض المحلات التجارية تضع شرطا لمن أراد الدخول في المسابقة وهو أن لا يقل الشراء عنده عن 200 ريال مثلا، فإذا بلغ الشراء 200 ريال قال يحق لك الآن دخول المسابقة، هذا كوبون المسابقة مجانا، وهذا أيضا من الميسر. لماذا؟ لأنه قد أصبح لهذا للدخول في هذه المسابقة عوض، فمعنى ذلك أن هذا القسيمة التي تمنح لك أو الكوبون أو الكرت أصبح له قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء، وإلا لو كانت مجانية لم اشترطوا هذا الشرط. فكونهم يشترطون هذا الشرط وهو ألا أن تكون الحد الأدنى للشراء كذا من المال، هذا يجعلنا نقول إن المتسابق قد بذل عوضا للدخول في هذه المسابقة وقد دفع هذا العوض ضمن فاتورة الشراء. وهذه ذكر كثير من العلم أنها من الميسر فتكون هذه محرمة. نحن سوف نسرد الأمثلة المحرمة ثم بعد ذلك نأتي للأمثلة المباحة. أيضا من صور المسابقات المحرمة المسابقات التي يشترط بالدخول فيها الاتصال الهاتفي برقم معين، يعني يكون الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق الاتصال برقم معين مثل الرقم 700 والذي قيمة الاتصال يعني عن طريقه مكلفة. وقد يقول قائل كيف تكون مكلفة وهي 7 ريالات أو 10 ريالات؟ هي ليست مكلفة بالنسبة للفرد، لكن إذا جمعت قيمة هذه الاتصالات وجدت أنها تصل لملايين الريالات، وهذا لا شك أنه يشتمل على أكل مال الناس بالباطل، واحتمالية الفوز بهذه المسابقات قليلة بالنسبة لمجموع المتسابقين. فجميع المسابقات عن طريق الرقم 700 أو الهاتف المسعر عموما من الميسر، جميع المسابقات التي تكون عن طريق الرقم 700 أو عن طريق الهاتف المسعر عموما هي من الميسر. وقد أحسنت شركة الاتصالات السعودية عندما منعت مؤخرا المسابقات عن طريق الرقم 700 بناء على فتاوى العلماء في هذا، وقد منعت شركات الاتصالات السعودية بالفعل المسابقات عن طريق هذا الرقم، وهو عمل يشكرون عليه حقيقة، قائمون على شركة الاتصالات يشكرون على هذا العمل، لأن فيه منع للناس من الوقوع في الميسر ومنع من أكل أموال الناس بالباطل حقيقة. أيضا من صور المسابقات الممنوعة المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال، المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال، وهي مع الأسف موجودة في بعض الصحف، وقد تكون الجوائز كبيرة، تكون سيارات أو جوائز قيمة، فيقولون ما عليك إلا أن ترسل الجواب عن طريق رسالة الهاتف المنقول، وقد تربح وقد تخسر. وتنطبق على هذه المسابقة قاعدة الميسر التي ذكرناها، وهي كل مسابقة دخلها الإنسان وهو متردد بين الربح والخسارة إما غانم وإما غارم فإنها تكون من الميسر. وبناء على ذلك نقول إن المسابقات عن طريق رسائل الهاتف المنقول إنها محرمة وإنها من الميسر. ينبغي التنبه والتنبيه على هذا، لأن كثيرا من الذين يدخلون في هذه المسابقات يجهلون الحكم الشرعي فيها، والمنظمون لتلك المسابقات يحصلون أضعاف أضعاف ما يبذلونه من جوائز، يحصلون ملايين، ففيها أكل للمال بالباطل وفيها ميسر، فهي إذن ممنوعة شرعا، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا المسابقات، مسابقات الصحف، إذا قصد المتسابق من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة، لاحظ هذا القيد، مسابقات الصحف إذا قصد المتسابق من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة. أما إذا لم يقصد الدخول في المسابقة وكان من عادته أن يشتري الصحيفة، أو أن الصحيفة تأتيه مجانا عن طريق دائرة حكومية مثلا أو مؤسسة أو شركة، فلا بأس في الدخول فيها. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تكون مسابقات الصحف بناء على هذا التفصيل. نقول إذا قصد المتسابق بشراء الصحيفة الدخول في المسابقة فإنها تكون هذه المسابقة محرمة. أما إذا لم يقصد الدخول في المسابقة وإنما من عادته أنه يشتري الصحيفة سواء وجد فيها مسابقة أو لم يوجد، أو أن الصحيفة تأتيه مجانا طريق دائرة حكومية مثلا أو غيرها، فإنه لا بأس بالدخول فيها، لأنه إذا قصد الدخول في المسابقة دخل تحت قاعدة الميسر، يكون قد بذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة. وقد ذكر أحد المشايخ الموجودين الآن وهو من أعضاء هيئة كبار العلماء، ذكر أنه حدثه أحد رؤساء تحرير الصحف فقال إن الصحيفة التي هو يرأسها ويرأس تحريرها كان يطبع منها 40,000 نسخة ويسترجع منها 1,000 نسخة يوميا. يقول فلما وضعنا مسابقة أصبح يطبع منها 300,000 نسخة ولا يسترجع منها شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يعني كثيرا من مشتري هذه الصحف يشترون أعدادا من الصحف بهدف الفوز بالمسابقة. قد يشتري 20 نسخة 30-50 ربما 100 نسخة من أجل الفوز بالمسابقة، وقد يربح وقد يخسر. فيكون هذا من الميسر، يكون هذا من الميسر ويكون من أكل المال بالباطل. ولذلك نقول إن مسابقات الصحف هي بناء على هذا التفصيل. أيضا المسابقات الثقافية التي يشترط للدخول فيها بذل عوض بأي صورة فإنها تكون من الميسر، حتى ولو كانت مسابقة دينية على القول الراجح، ما دام أن المتسابق يبذل فيها عوضا فإنها لا تجوز. لعموم الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا سبق ولا نافي للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي يعم جميع أنواع السبق إلا فيما استثناه النص. وبناء على ذلك إذا اشترط للدخول في المسابقة الثقافية شراء قسيمة أو كوبون أو نحو ذلك فإنها لا تجوز. إذا اشترط كذلك للدخول في المسابقة شراء كتيب أو شريط فإنها أيضا لا تجوز، لأن المتسابق يبذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة فيكون داخلا تحت قاعدة الميسر. إن قال قائل إذا جعل الكتيب أو الشريط بسعر التكلفة، إذا جعل الكتيب أو الشريط بسعر التكلفة والغرض منها هو إفادة المتسابقين، هل يجوز هذا؟ نقول هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه أيضا لا يجوز لعموم الحديث، لأن المتسابق هنا يبذل عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة، ولأنه يصعب القول بأن جميع المتسابقين يعني هدفهم الاستفادة من عندما يقومون بشراء الكتيب أو الشريط هدفهم الاستفادة من هذا الكتاب أو الشريط، ربما يكون منهم من هدفه الفوز بالمسابقة. ولهذا نقول من أراد أن يضع مسابقة ثقافية فإما أن يتبرع بالجوائز ولا يطلب من المتسابقين أي عوض بأي طريق، طريق مباشر أو غير مباشر، وإلا هو ليس ملزما بأن يضع مسابقة يوقع عباد الله فيها بسببها في الميسر. إذا كان عنده استعداد لأن يقوم بهذه المسابقة ويوفر الجوائز من عنده، وإلا ليس ملزما. وكونه يقول أنا أخسر من جيبي وأريد سعر التكلفة، لست ملزما بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في هذا الباب، قال لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، وهو عليه الصلاة والسلام اختصر له الكلام اختصارا وأعطي جوامع الكلم، فوضع لنا عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب. أيضا من المسابقات الممنوعة بطاقات الفنادق والطيران والشركات والمؤسسات التي تحتسب فيها النقاط إذا كان المتسابق يبذل فيها عوضا، إذا كان المتسابق يبذل فيها عوضا يعني بأن كانت يحسب على من يدخل فيها مبلغ مالي فإنها لا تجوز. بعض شركات الطيران تحتسب لمن يعني يشترك عن طريقها أو يقطع التذاكر عن طريق نقاط، إذا جمعت هذه النقاط وضعوا له حوافز إما ترفيع من درجة إلى درجة أو غير ذلك، وربما يعطون التذكرة مجانية. المقصود أنهم يضعون له حوافز إذا جمع عددا من النقاط، فإذا كان من يدخل في هذا البرنامج لا يبذل أي عوض وإنما هو فقط تبرع من الشركة فهذا لا بأس به. أما إذا كان يحسب عليه أي عوض فإن هذا لا يجوز. وبهذا قرر مجمع الفقه الإسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عندما بحث المسابقات قرر هذه النتيجة التي ذكرتها، وهو أن بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات والشركات التي تحتسب نقاطا في المسابقات أنها تجوز إذا كان المتسابق لا يتحمل أي مبلغ من هذه المسابقات، وإنما هي حوافز تضعها الشركة من أجل تشجيع الناس على أن يكون السفر عن طريقها مثلا أو أن يكون التعامل عن طريقها، فهذا لا بأس به إذا لم يتحمل من يدخل فيها أي عوض. أما إذا كان يتحمل فيها أي مبلغ مالي فإنها تكون من الميسر. كذلك أيضا الألعاب بجميع أنواعها التي يبذل فيها المتسابق عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة من الميسر، وهي الآن مع الأسف انتشرت في بعض الأسواق. يوجد بعض الأسواق خاصة ألعاب الأطفال يشترط الدخول فيها مبلغ مالي مثل 10 ريالات، ثم قد يفوز ويربح ويأخذ الجائزة وقد يخسر الجائزة، وهذا من الميسر، هذا من الميسر. يقولون من أراد أن يدخل في هذه اللعبة يدفع رسما قدره كذا 10 ريالات مثلا وأكثر وأقل، وقد وضعت جائزة لمن يفوز، فهذا لا شك أنه يدخل تحت قاعدة الميسر. أما لو أن هذه اللعبة خلت من هذا الرسم وقيل أن من يدخل في هذه اللعبة ويفوز له جائزة وجميع اللاعبين لم يبذلوا أي عوض فإن هذا لا بأس به، ويكون هذا من قبيل الجعالة. ومن ذلك أيضا مسابقات الألعاب، مسابقات مثل كرة القدم أو غيرها، إذا كان اللاعبون يبذلون عوضا فإنها تكون من الميسر. إذا كان اللاعبون يبذلون عوضا فإنها تكون من الميسر. أما إذا وضع الجوائز جهة خارجية فلا بأس بذلك وتكون جعالة، لأن الجعالة يعني بابها واسع، من فعل كذا فلو كذا، من بنى هذا الجدار فلو كذا، من فاز في هذه اللعبة فلو كذا. فإذا يشترط لجواز المسابقات عن طريق الأقدام أو لعب الكرة أو غير ذلك أو الألعاب عموما ألا يبذل المتسابق أي عوض، خذ هذه القاعدة، لا يبذل المتسابق أي عوض، فإن بذله جهة خارجية من فرد أو شركة أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به ويكون ذلك مقابل الجعالة. ومن ذلك أيضا الرهان في غير الأمور، يعني في غير ما ذكرنا من الرهان على نصرة علم الدين وأدلة وبراهينه، فإنه رهان محرم، أصل في الرهان أنه محرم. ومن ذلك أن يتحدى اثنان على خبر من الأخبار مثلا فيقول إن كان هذا الخبر ليس صحيح فعلي كذا من المال أو عليك كذا من المال، هذا من الرهان المحرم. أو يكون بينهم تحدي في أمر من الأمور، إن ذهبت إلى كذا فلك كذا، المقصود أن يكون بينهما شيء من التحدي، شيء من التحدي، فيعقدان رهانا فإن هذا الرهان أيضا رهان محرم ولا يجوز إلا فيما ذكرنا. ومن ذلك أيضا مسابقات التسويق الهرمي، مسابقات التسويق الهرمي وصورتها أن تضع شركة قيمة لمنتج، ونقول مثلا أنه يعني حاسب آلي أو غيره أو شريط قرص حاسب آلي مثلا، وتبيعه ب100 ريال مثلا، وهذا المنتج قيمته السوقية لو بيع بالسوق ما يساوي إلا 10 ريالات، وتعطي من يدخل في هذا البرنامج حوافز وجوائز، ومن يأتي عن طريق الداخل في هذا البرنامج يعطونهم حوافز، وقد تصل هذه الحوافز والجوائز إلى ألوف مؤلفة، وقد يحصل على هذه الحوافز وقد لا يحصل، خاصة من أتى متأخرا فقد لا يحصل على هذه الحوافز، إنما تكون لمن أتى في بداية البرنامج. ولا نريد أن نسمي شركات معينة، ولكن هذا هو يعني صورة هذه المسألة. وهذه المسألة جرى بحثها في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وصدر فيها فتوى بالتحريم، وأنها لا تجوز، وأنها من أكل المال بالباطل، وأنها تدخل في الميسر. لماذا؟ لأن من يدخل في هذا البرنامج قيمة هذا المنتج الحقيقة 10 ريالات في المثال الذي أوردناه، ف90 ريالا هذه تبذل على سبيل المغالبة والمقامرة، فقد يحصل على أضعاف أضعافها وقد لا يحصل. نعم، لو كانت قيمة المنتج هي القيمة السوقية الحقيقية فما يبذل من حوافز بعد ذلك يكون هبة، والقائمون على تلك الشركات يدعون هذا، ولكن هذه الدعوة غير صحيحة. وإذا كانوا واثقين من كلامي فليطرحوا هذا المنتج في السوق وينظروا كم تساوي قيمته، لكنهم عندما يناقشون في مثل هذا يقولون أن هذا المنتج قيمته في السوق كذا، فهم يدعون هذا الادعاء ولكنه ليس بصحيح. والفيصل هو السوق، فتوضع هذا يوضع هذا المنتج في السوق وينظر كم تساوي قيمته. إن كانت تساوي قيمته مثلا 100 ريال ومن يدخل في هذا البرنامج إنما يبذل 100 ريال، كانت تلك الحوافز الحقيقة هبة من تلك الشركة والمؤسسة، ولكن الواقع أن قيمة المنتج تقل كثيرا عما يبذله المتسابق. فإذا كان يطرح يعني تطرح الشركة أن قيمة هذا المنتج 100 ريال فقيمة السوقية تكون 10 ريالات وربما تزيد قليلا، لكنها بكل حال لا تصل ل100 ريال. ولهذا أفتى مشايخنا بعدم جواز هذا النوع من المسابقات والتسويق. وأذكر أن إحدى الشركات الكبيرة في هذا دعت مجموعة من طلاب العلم، كنت معهم لبحث هذه المسألة وإصدار فتوى أو بيانا تستنير به الشركة، واشترطنا عليه في البداية أن تكون هذه الفتوى ملزمة للشركة، وأنها تأخذ برأي اللجنة سواء يعني أفتت بالجواز أو المنع. فوافق مدير الشركة على هذا، ثم لما رأى اتجاه المشايخ الموجودين إلى المنع انسحب مدير الشركة ووعد بلقاء قادم، وإلى الآن لم يعقد هذا اللقاء من أكثر من 2 سنين. فهدف إذن هذه الشركات هو الحصول على الأرباح ويعني ابتزاز أموال الناس بالباطل، ولهذا نقول لا يجوز الدخول في مثل هذه البرامج المستوردة من الغرب والتي نشأت في بيئات كافرة. إذن هذه أبرز المسابقات الممنوعة، ولكن أيضا لما ذكرنا المسابقات الممنوعة يحسن أن نذكر المسابقات المباحة والجائزة. وما ذكرنا ما باحه الله تعالى أكثر بكثير من حرمه. المسابقة التي لا يبذل فيها متسابق أي عوض هي جائزة، من ذلك مثلا مسابقة القرآن، مسابقة السنة، مسابقة الثقافية التي تكون الجوائز فيها من جهة خارجية يعني ليست من المتسابقين، هذه لا بأس بها، بل ربما نقول إنها مندوب إليها، لأن فيها تشجيع على حفظ كتاب الله، فيها تشجيع على حفظ السنة، فيها تشجيع على بذل العلم وتحصيل العلم ونشر العلم، فهذه لا بأس بها. بل المسابقات في جميع الفنون إذا لم يبدأ فيها متسابق أي عوض فإنه لا بأس بها، فتكون هذه صورة من الصور من صور مسابقات الجائزة. والتكييف الفقهي لها أنها جعالة، التكييف الفقهي لها أنها جعالة، لأن تعريف الجعالة عند الفقهاء هي أن نجعل عوضا معلوما أو مجهولا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة. فالجهالة بابها واسع والغرر الموجود فيها مغتفر، ولهذا التكييف الفقهي لهذا النوع من المسابقات أنها من قبيل الجعالة. ومن ذلك أيضا الهدايا التي تمنحها محطات البنزين، محطات البنزين تمنح هدايا لمن عبأ الوقود منها، يقول مثلا من إذا كانت تعبئة 50 ريال أعطوك علبة مناديل مثلا أو أي هدية أخرى. هذه نردها للقواعد التي ذكرناها، سعر البنزين هل يرتفع بسبب هذه المسابقة؟ الواقع لا، وهو تحت إشراف من الدولة، ولا يمكن لأي محطة بنزين أن ترفع سعر البنزين لأجل هذه المسابقة. إذن قيمة هذه الجائزة أشبه بالهبة أو الهدية من محطة البنزين لك، فيكون من يأتي هذه المحطة إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم، وحينئذ نقول لا بأس بأخذ هذه الهدايا، لأنه لا يبذل فيها عوض من قبل من يأتي لها، لا يبذل فيها أي عوض، وحينئذ نقول لا بأس. وهي في الحقيقة أشبه ما لو أن المحطة البنزين خفضت سعر البنزين، لو قالوا بدل ما يكون سعر اللتر 90 هللة 70 هللة مثلا أو 80 هللة، بدل ما يفعلوا ذلك بطريقة مباشرة أتوا بطريقة غير مباشرة فوضعوا هذه الهدايا لمن يعبئ الوقود منه، ولهذا لا تدخل هذه الصورة تحت الميسر. وبهذا أفتى عدد من مشايخنا والشيخ محمد العثيمين وجمع من أهل العلم أن هذه الصورة لا تدخل تحت الميسر، ولا بأس أن تأخذ الهدية من محطة البنزين في هذه الحال. فإن قال قائل إن هذا قد يتسبب في جذب الناس وجذب الزبائن وقد يضر صاحب المحطة من المحطات الأخرى، نقول أمور التجارة قائمة على هذا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا والتجارة يتنافسون فيما بينهم، وهذا يرخص السعر وذاك يرخص أكثر، والتنافس لصالح المستهلك الحقيقة، وهذا لا بأس به، أمور التجارة قائمة على هذا، وقد يرتفع السعر وقد ينخفض. ولهذا لما غلت الأسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل له سعر، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، فأمور التجارة قائمة على هذا، ولهذا لا يعتبر هذا مبررا لقولي بمنع هذه هذا يعني النوع من التعامل، وإن كان بعض المشايخ منع منه لهذا السبب، وفي نظري أنه قول مرجوح لأن هذا لا يدخل تحت الميسر، وما ذكر من جلب الزبائن فإن أمور التجارة قائمة على هذا. لو أراد شخص أن يبيع سلعة وخفض في السعر لأجل جلب الزبائن هل نمنعه من هذا؟ الأصل الإباحة والأصل الحل، وأمور التجارة تقوم على هذا وعلى التنافس بين التجار، فمن قال بالمنع في هذه الصورة حقيقة ليس معه دليل إلا فقط هذا التعليل، وهو كما ترون تعليل عليل. ومن ذلك أيضا محلات الغسيل مثلا أو غيرها، غسيل السيارات أو غيرها، يعطون كروتا يقولون من يجمع يعني في هذا الكرت أنه عبى من هذه المحطة مثلا كذا لتر من البنزين فيحصل على غسيل مجانا أو يحصل على تغيير الزيت مجانا، هذا أيضا لا بأس به، هو من هذا النوع. أو أن مثلا محل غسيل ملابس يريد جلب الزبائن فوضع كروتا وقال من يغسل من عندي أخفض له بموجب هذا الكرت، أيضا هذا لا بأس به، لأن من يتعامل معه في الحقيقة لا يبذل أي عوض، غاية ما في الأمر أن هذا الغسال خفض له السعر لكونه يتردد على محله، فهذا كله مما لا بأس به. إذن هذه القاعدة في المسابقات المباحة، هذه القاعدة في المسابقات المباحة، وهي أن المتسابق يدخل فيها وهو لا يبذل أي عوض، وهو لا يبذل أي عوض. أيضا الهدايا التي تكون في بعض المحلات التجارية، عندما تدخل مثلا محلا لبيع البضائع فتجد مثلا عصير ومعه هدية، أو ألبان ومعه هدية، هذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط ألا يرفع من سعر هذا العصير لأجل هذه الهدية، إذا رفع من سعره فلا يجوز مثل هذا، لأنك حينئذ يعني تتردد بين الربح والخسارة. أما إذا كان يباع بسعر السوق وهو الواقع الآن أنها تباع بسعر السوق، فإنه لا بأس بأخذ هذه الهدية. ومن ذلك أيضا وضع النقود في بعض البضائع، بعض البضائع يوضع فيها نقودا ريالات أو نقود معدنية، فنقول إذا كانت تباع بسعر السوق فلا بأس، أما إذا كانت تباع بأكثر من سعر السوق فهنا لا يجوز، لأنه قد يربح وقد يخسر فتدخل تحت قاعدة الميسر. إذن نرد هذه الصورة كلها إلى القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المسابق التي يبذل فيها المتسابق أي عوض في غير ما ورد به النص تكون من الميسر. إذا كان متسابق لا يبذل أي عوض فلا بأس بها، وتكون هذه من قبيل الجعالة. والقاعدة هي أنك إذا دخلت مسابقة وأنت إما غانم وإما غارم فهذا من الميسر، إذا دخلتها وأنت إما غانم وإما سالم فليس من الميسر. نرد هذه الصور والأمثلة إلى هذه القواعد. وفي كتاب هذه المحاضرة أشير إلى أن مجمع الفقه الإسلامي قد بحث هذه المسائل وأصدر فيها قرارا عرف فيه المسابقة، وذكر أن المسابقة بالعوض جائزة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب وفعل محرم، وأن المسابقة بعوض تجوز إذا توفرت فيها ضوابط ألا يكون العوض من المتسابقين، يعني لا يكون بذل العوض من المتسابقين، وهذا أهم الشروط الحقيقة. إذا كان العوض من المتسابقين دخلت في الميسر. الشرط الثاني ألا يكون أن تكون أهداف المسابقة وسائلها مشروعة. الثالث أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا. الرابع ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. أيضا ذكر في القرار بطاقات المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا لأنها ضرب من ضروب الميسر، يعني إذا رفعت قيمة السلع أو احتسبت قيمة الكوبونات من الجوائز فإنها لا تجوز. أيضا في القرار المراهنة بين الطرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم في أمور مادية أو معنوية حرام لعموم الآيات والأحاديث. أيضا في القرار دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان ذلك المبلغ جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعا لأكل أموال الناس بالباطل. أيضا سادسا لا مانع من استفادة مقدم الجواز بترويج سلعه فقط دون استفادة المالية عن طريق المسابقات، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. يعني كما ذكرنا جعل حوافز من غير أخذ شيء من المتسابقين لا بأس به، وتصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة كما هو موجود في بعض القنوات الفضائية هذا أيضا غير جائز. بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة جائزة إذا كانت مجانية بدون عوض، أما إذا كانت بعوض فإنها تكون محرمة. هذا هو خلاصة قرار المجمع في هذا الموضوع الهام، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعدها. أشكر فضيلة الشيخ سعد الختلان على هذه الكلمات الطيبة وهذا التأصيل الشرعي والذي نحتاجه جميعا في هذه الحياة المليئة بهذه الأنواع من الألعاب. يتبين الإنسان أين يضع قدمه في هذا الأمر وفي هذه اللعبة. هنا وردت بفضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة، ومن ضمنها يسألون الشيخ أن يبشرهم عن الشيخ سفر الحوالي، آخر أخبار الشيخ. نرجو أن يكون في تحسن مستمر، وصلى الله تعالى هو ولجميع مرضى المسلمين الشفاء. يقول الأخ: في سباق الخيل الشوط الذي تقدم فيه جائزة السيارة مقدمة من إحدى الشركات، يشترط على صاحب الخيل مبلغ 1000 ريال وقد تزيد بدخول شوط سباق الخيل، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ مسابقات الخيل قد ورد النص باستثنائها، عنا فيها شيء من الغرض والجهالة، ولكن ورد النص باستثنائها في الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي قلنا هو الأصل في هذا الباب: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. قوله أو حافر مقصود بها الخيل، ولذلك فهذا لا بأس به بالنص، ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فبذل المتسابق للعوض في هذه الأمور الثلاثة جائز بنص الحديث، ولا حرج في ذلك. نعم. يقول: في مسابقة الشريط في المدرسة كان الخلاف حول أخذ قيمة الشريط، وتم الاتفاق على 1 ريال فقط، وذلك رغبة في احترام الشريط وعدم رميه بمجرد الحصول عليه، فهل هذا الاجتهاد صحيح؟ هذا محل نظر، لأننا إذا نظرنا إلى عموم الحديث ما سبق إلى خف أو نصر أو حافر، نجد أن الأصل في هذا الباب المنع، لأن لا نافع للجنس لجميع أنواع السبق إلا فيما استثني، وحينئذ نقول أن اشتراط شراء الشريط بريال لأجل الدخول في المسابقة الأقرب الله أعلم أنه يدخل في هذا، وأنه إلى عدم الجواز أقرب، إلى عدم الجواز أقرب. والقائمون على تلك المسابقة إن كان عندهم قدرة على أن يوزعوا الشريط مجانا الحمد لله، إن كان ليس عندهم قدرة ليسوا مجبرين على وضع مثل هذه المسابقة، فلا يوقع الناس في الميسر. وأما قوله من لأجل احترام الشريط، هذا يعني تبرير غير كافي، لأن إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة وجدنا أن الأصل في هذا الباب المنع، الأصل في المسابقات والمغالبات المنع. الله تعالى أعلم وأحكم، هذا هو شرع الله ودين الله، هو سبحانه أعلم وأحكم. ولهذا من أراد أن يجتهد اجتهادا نقول يعني لا بد أن يكون اجتهادك وفقا يعني موافقا للنصوص، أما مثل هذا التبرير فهو غير كاف للخروج من هذه القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منع السبق إلا في هذه الأمور الثلاثة وما كان في معناها. يقول السائل: هناك من المسابقات ليس فيها عوض ولكن فيها حظ، لا يعرف المتسابق هل سيفوز أم لا، بعض المسابقات في الحاسب وغيرها. إذا كان ليس فيها عوض لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر، لا يبدو المتسابق أي عوض، ولكنها يعني تعتمد على الحظ، فهنا فيه تفصيل: إن ألهت عن واجب وأوقعت في محرم كانت محرمة اشتمالي على مفسدة الميسر، أما إذا خلت من هذا كله لم توقع في محرم ولم يكن فيها إلهاء عن واجب ولا صد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا إيقاع العداوة والبغضاء فلا بأس بها، حتى ولو كانت تعتمد على الحظ، إذا لم توقع العداوة والبغضاء ولم يكن فيها صد عن ذكر الله وعن الصلاة فلا بأس بها. كان يطرحها شخص مسابقة مثلا ثقافية ويقول اختار الإجابة واحدا من هذه الإجابات الثلاث، وهذا المجيب لا يعرف الإجابة ولكن اختار إجابة من هذه الإجابات فأصاب أو أخطأ، هذه أي صورة المسألة، هذا يعني لا بأس به إذا خلت من مفسدة الميسر. أقول السائل عند شراء الجريدة يكون عندي نية المسابقة والدخول فيها ونية القراءة للأخبار لشراء هذا الجريدة. نعم، هنا ننظر إن كان من عادتك شراء الجريدة لأجل القراءة ودخلت هذه المسابقة تبعا فلا بأس بالدخول فيها حينها، أما إذا كان ليس من عادتك شراء الصحف وقراءتها ولكن اشتريتها لأجل الدخول في المسابقة وأردت مع ذلك يعني معرفة الأخبار وما كتب في الجريدة هذا لا يجوز، لأن حينئذ عرفنا أن قصدك الأصلي هو الدخول في المسابقة، هو الدخول في المسابقة، فحينئذ ننظر إلى عادتك، هل عادتك شراء الصحف وقراءتها ودخلت هذه المسابقة تبعا هذا لا بأس به، أما إذا كان ليس هذا من عادتك وإنما دخلت اشتريت هذه الجريدة لأجل الفوز المسابقة ولأجل كذلك متابعة الأخبار ونحوها فحينئذ يغلب جانب الحظر وجانب المنع. وقد يقول قائل لماذا تمنع من هذا مع أن السعر زهيد يكون ريال أو ريالين، نقول هو زهيد بالنسبة للفرد ولكنه كثير بالنسبة لمجموع الأفراد، ولهذا ذكرت لكم مثال قبل قليل في الصحيفة التي كان يطبع منها 40,000 ويسترجع منها 1,000، لما وضعت المسابقة أصبح يطبع منها 300,000 ولا يسترجع منها شيء، هو إن كان زهيدا بالنسبة للفرد لكنه كثير بالنسبة لمجموع الأفراد، والشريعة قد منعت أكل المال بالباطل وسدت جميع الذرائع الموصلة إلى هذا. يقول أقنعني أحد الزملاء في التسويق الهرمي عن طريق إحدى الشركات وأخذت منهم بطاقتين قيمة الواحدة 385 ريال، علي أن أدفع المبلغ فيما بعد وبعد أن عرفت الحكم الشرعي توقف، السؤال لم أدفع له مبلغ البطاقتين هل أدفعه له أم لا؟ التسويق الهرمي كما ذكرنا اختلف فيه العلماء المعاصرون والأقرب فيه المنع، وهو إنما نشأ في بيئات كافرة نشأ في الغرب ثم نقل إلينا بما فيه من إشكالات، وقد أصدرت فيه اللجنة الدائمة بيانا جيدا مفصلا الحقيقة بعد دراسة وافية وأفتت بالمنع من وجوه عديدة، وأشرت إلى هذا في ثنايا المحاضرة. وبالنسبة لمن وقع في هذا فأرى أنه ينسحب من الدخول في هذا البرنامج، ينسحب من الدخول في هذا البرنامج ما دام أنه لم يدفع الآن المبلغ فلا يدخل فيه ويعتذر وينسحب حينئذ من الدخول في هذا البرنامج طالما أنه ممنوع شرعا. ما حكم التعامل مع الشركة المسمات بزنس ويقولون عندهم فتوى من الشيخ بن جبرين والشيخ سلمان العودة ويقولون أيضا أنهم ما يدفعه الناس يستفيد منه الناس عن طريق برامج الكمبيوتر وغيرها، وهذه المسابقة الهرمية إنما هي جانبية لمن أراد الاشتراك فيها؟ أنا لا أحب الحقيقة تسمية شركات بعينها، لأن يعني هذا المقام ليس مقام تشهير بشركات معينة ولا مقام أيضا دعاية لشركات أخرى، فهذا أرى في يعني في مثل هذا أن يذكر الحكم العام، ومن أراد أن يستفتي عن شركة معينة يتصل بأحد المشايخ بصفة خاصة، وأما يعني أن يشهر بشركات قد تختلف الفتوى فيها والاجتهاد فيها وأراء العلماء فيها فأرى أن هذا غير مناسب، ولذلك نحن نقول إن هذه الشركة المذكورة في السؤال هي من شركات التسويق الهرمي، قد تكلمنا عن الحكم في هذا ولا نتعرض يعني لهذه الشركة أو غيرها بعينها إلا لمن أراد استفتاء صفة خاصة فنبين له هذا، أما يعني التشهير بالشركات في المساجد وفي وسائل الإعلام أرى أن هذا غير مناسب، وهكذا أيضا وضع دعاية لشركات أخرى مع أن قد توجد عندها إشكالات، لأن هذه الأمور لما تختلف فيها وجهة النظر، تختلف فيها فتاوى، وتختلف فيها آراء العلماء، وقد يرى هذا العالم أن هذه الشركة تعامل مباح وآخر يرى أنه محرم. ولهذا ينبغي يعني أن تذكر قواعد عامة، وأما شركات مسمات فسواء بالجواز أو بعدم الجواز أرى أن يعني ليس هذا هو مقامه، وإنما من أراد أن يستفتي عن شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة. نعم. تقول بعض مدن ألعاب الأطفال يكون فيها إمكانية اللعب المفتوح مقابل مبلغ، قد يلعب الطفل فيستغرق المبلغ وزيادة، وقد يلعب ألعابا أقل من القيمة المدفوعة، فما الحكم؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن الطفل حينما يلعب ليس هناك جائزة تقدم له، وإنما مقابل استخدام هذه الآلات، فلا تدخل تحت ما ذكرناه من القواعد. فهذا الطفل يستخدم هذه الآلة، هذه الآلة لها كلفة، اشتريت مبلغ ربما يكون كبيرا، تحتاج إلى صيانة، وتحتاج إلى موظف يقوم عليها، وتحتاج إلى يعني أمور مكلفة، فأصحابها أرادوا استثمارها، ولذلك لا بأس بأخذ بأن يأخذ عوضا عليها، ولا يلزم بأن يبذل هذه الألعاب للناس مجانا. نعم لو أنهم وضعوا جوائز هنا يرد الإشكال، لكن ما دام ليس فيها جوائز وإنما فقط يلعب عليها الأطفال مقابل مبلغ مالي فهذا لا بأس به، حتى ولو كان اللعب أكثر من المدة المقررة أو أقل، الأمر في هذا سهل، لأنه مجرد فقط انتفاع واستفادة بهذه الآلات. هناك بعض المحلات التجارية الأسواق أثناء شراء كمية من المواد الغذائية يقومون بإعطاء نموذج للمشاركة في الجوائز ووضع سيارة لذلك. نعم هذا يجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون هذا المحل يبيع بسعر السوق ولا يزيد، تكون أسعار المواد الغذائية عنده بسعر السوق، أما إذا كان يزيد معنى ذلك أن هذه المسابقة أصبح لها عوض يبذل من الداخلين فيها وتدخل تحت قاعدة الميسر. الشرط الثاني ألا يشترط للدخول في المسابقة حدا أدنى أو يشترط شراء قسيمة، إذا تحقق هذا الشرط فلا بأس، لأننا إذا أردنا نطبق عليها قواعد الميسر التي ذكرناها في أثناء المحاضرة، قاعدة الميسر هي أن تدخل وأنت متردد بين الربح والخسارة إما غانم وإما غارم، أما إذا دخلت وأنت إما غانم وإما سالم ليس هذا من الميسر، فأنت عندما تأتي لهذا المحل إن كان يبيع بأكثر من سعر السوق وفيها جائزة فأنت الآن متردد لأنك بذلت عوضا وهو زيادة على سعر هذه البضاعة، وأنت إما غانم وإما غارم فتدخل تحت قاعدة الميسر. وهكذا لو وضع حدا أدنى للشراء معنى ذلك أنه قد وضع لهذه المسابقة يعني قيمة ومبلغ يبذل بطريق غير مباشر من المتسابق، وهكذا لو وضع أيضا قسيمة واشترط للدخول في المسابقة شراء هذه القسيمة، هذا هنا تنطبق قاعدة الميسر إما غانم وإما غارم. لكن لو قدر أن هذا المحل خلى من هذا كله فيبيع بسعر السوق ولا يشترط للدخول في المسابقة شراء قسيمة ولا يشترط حدا أدنى للشراء فلا بأس الدخول فيها، لأنك إما غانم وإما سالم، أنت تشتري بسعر السوق وربما تربح هذه السيارة وربما لا تربح، فأنت لست بخاسر بكل حال، إما غانم وإما سالم، فلا تدخل تحت قاعدة الميسر حينئذ، وحينئذ يكون لا بأس بهذا. ولهذا ننبه الأخوة الذين يقومون على هذه الجوائز بتعديل يعني وضع هذه الجوائز، لأن الغالب أن هدفهم يعني هو جذب الزبائن وجذب الناس، لكن فقط يعني ترد هذه الإشكالات وربما جهلا، فينبغي تنويرهم بمثل هذا، وأن يقال لهم لا تشترطوا شروطا وبيعوا بسعر السوق، بيعوا بسعر السوق ولا تشترطوا أي شرط الدخول في هذه المسابقة، وحينئذ يكون ذلك جائزا ولا بأس به، ولا بأس إذا فزت بسيارة أن تأخذها، لأنك إما غانم وإما سالم. لكن ترد الإشكالية من أحد الأمرين، إما أن يوضع أن يباع بأكثر من سعر السوق، وإما أن توضع شروط إما شراء قسيمة وإما حد أدنى للشراء، هنا ترد الإشكالية. هناك يا شيخ مجموعة من الأسئلة تسأل عن الأسهم والتي كثر دخول الناس فيها، وذكر بعضهم أسماء لا داعي لذكرها، لكن هل من توجيه معين حول هذه الأسهم؟ نعم، الشركات المساهمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشركات أصل تعاملها مباح ولا تتعامل بالربا إقرارا أو اقترارا، هذه لا إشكال في جواز الدخول فيها. القسم الثاني شركات أصل تعاملها محرم، كان تكون تصنيع الخمور مثلا ونحوها، أو أنها يعني بنوك ربوية قائمة على الربا، فهذه لا إشكال في عدم جواز المساهمة فيها. القسم الثالث هو الأكثر، شركات أصل تعاملها مباح، أن تكون صناعية أو زراعية أو تجارية أو اتصالات أو غير ذلك، لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة اليوم. هل تجوز المساهمة فيها أو لا تجوز؟ شركات الألبان، العصائر، الصناعات، اتصالات، معظم الشركات اليوم هي من هذا الصنف، بل كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة واحدة لا تتعامل بالربا، لكن الآن الوقت الحاضر وجد يعني مجموعة من الشركات النقية التي أصبحت الآن لا تتعامل بالربا، وإن كانت تملك أسهم لشركات أخرى غير نقية، لكن الآن قوائمها المالية خلت من التعاملات الربوية. أقول هذه الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، هل تجوز المساهمة فيها والدخول فيها أو لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذا على قولين محورين. القول الأول أنه تجوز المساهمة فيها بشرط التخلص من الربا، فإذا استلم المساهم الأرباح يتخلص من الربا، نسبة الربا يصدق بها بنية التخلص لا بنية التقرب، على خلاف بينهم في تحديد مقدار الربا. أكثر الأقيم إذا كانت الشركة تتعامل بالربا إلى 30% جاز، ومنهم ما يحدد النسبة ب 5% ومنهم ما يحددها ب 10%. القول الثاني في المسألة أنه لا تجوز المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا ولو بنسبة 1%، وهذا قول أكثر العلماء المعاصرين، وبه وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي التام لرابط العالم الإسلامي قرارا بهذا أنه لا تجوز الدخول في هذه المساهمات، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أصدر قرارا في هذا لأنه لا تجوز الدخول في هذه الشركات، وأيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أيضا أصدر فتوى في هذا، وهو رأيه سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. فهؤلاء يرون عدم جواز الدخول في هذه الشركات التي وإن كان أصل تعاملها مباح إلا أنها تتعامل بالربا، وذلك لأن المساهم الحقيقة أحد ملاك الشركة شاء أم أبى. يعني نحن الآن معشر موجودين في هذا الجامع، لو اتفقنا مثلا على إنشاء شركة وقلنا السهم 100 ريال، جميع أعمال هذه الشركة تنسب لنا نحن أيها المساهمين، فإذا كانت الشركة تتعامل بالربا فالربا منسوب لك أنت أيها المساهم شئت أم أبيت، الربا منسوب لك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى شاهد الربا وكاتبه، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فكيف بمن يتعامل بالربا بالوكالة؟ وهذا القول حقا أرجح وأظهر وأقرب، والتبرير بالواقع حقا تبريره غير مناسب، يعني كون هذا هو واقع الشركات أو معظم الشركات هذا يعني لا يبرر، ودين الله عز وجل لا يخضع لواقع المجتمع، وإنما ينبغي أن نخضع الواقع لدين الله سبحانه. والربا محرم قليله وكثيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، يعني لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض ومع التماثل كيلو وكيل لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، التفاوت يسير جدا، ماذا ستكون يعني هذا النقص ماذا سيكون؟ كيلو وكيلو، كيلو رطب وكيلو تمر، ماذا سيكون هذا النقص؟ يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يبيح الدخول في شركة تصل قروضها إلى 30%؟ وشركة من الشركات الكبيرة كما ذكرت لا نريد أن نسمي الشركات بلغت القروض الربوية عندها 34 مليار ريال، هذا يعني مشكل، وكما ذكرت ينبغي أن يخضع الواقع لدين الله عز وجل لا أن يبرر للواقع. ولهذا فالذي أرى هو ما قرره المجامع الفقهية من عدم جواز الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%، وأرى أن هذا هو مقتضى الأدلة والقواعد الشرعية، والله تعالى أعلم. لا يسعنا وقد وصلنا إلى نهاية المطاف إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ سعد الختلان الذي أتحفنا وأعطانا من القواعد التأصيلية ما يجعل الإنسان يتبين الحكم الشرعي في هذه المسابقات. وشكرا لكم أيها الأخوة الكرام على حضوركم، سائلين المولى جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.